التفاضل كالعلم بالتفاضل. احنا امرنا بان نتقيد بامر، نتقيد بالتماثل. اذا كان التماثل مشكوك فيه فكأن التفاضل موجود. فيقول رحمه الله: والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. واضح معنى العبارة؟ ولأن ما خولف معياره الشرعي، يعني هذا بر معياره الشرعي الكيل، هذا ذهب معياره الشرعي الوزن، هذه فضة المعيار الشرعي الوزن، هذا شعير المعيار الشرعي الكيل. فما ولأن ما خولف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل، أمرنا بالتماثل وأن نتقيد به. والجهل به، الضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى التماثل. الجهل به يعني بالتماثل كالعلم بأي شيء؟ بالتفاضل، كالعلم بأن هناك زيادة وتفاضل. نعم، كالعلم بالتفاضل. ولو كيل المكيل أو وزن الموزون فكان سواء صح. إذا كيل المكيل ووزن الموزون فوجدنا فيه التساوي صحة العملية. إذا كيلنا الموزون نقول لا يصح، إذا وزننا المكيل لا يصح، لأن هذا لا يتحقق فيه التماثل. والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. لكن إذا كلنا المكيل بعد الوزن ووزننا المكيل بعد الكيل ووجدناهما متساويات صحة العملية. نعم، أو وزن الموزون فكان سواء صح. ولا يباع بعضه، أي بعض المكيل أو الموزون ببعض من جنسه جزافة لما تقدم. ما يباع جزافة، ما يباع بعض المكيل بجنسه جزافة، لأن هذه الصبرة يمكن تكون 50 كيلو وتلك يمكن تكون 70، فلا بد من الكيل فيما يكال، ولا بد من الوزن فيما يوزن، لأجل أن يحصل التماثل، لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، والتفاضل لا يجوز لأنه ورد في حديث عبادة رضي الله عنه مثلاً لمثل ياداً بيد. نعم، ما لم يعلم تساويهما، ما لم يعلم التساوي، فإذا علمنا التساوي صح ذلك. نعم، ما لم يعلم تساويهما في المعيار الشرعي فلو باعه صبرة بأخرى وعلم كيلهما وتساويهما أو تبايعهما مثلا بمثل وكيلتا فكانتا سواء صح. إذا مثلا كومة من هنا وكومة من هنا فوزناها ما يوزن وكلنا ما يكال ووجدنا التساوي صح ذلك. إذا لم يكن هناك كيل ولا ندري هل هما سواء أو فيهما زيادة فلا يجوز، لأن ذلك يدخل في باب الربا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.